أول وما هو ثلاثة في الآخر، في وسط الأسنان دي ممكن يزيد وينقص. خلاص كده، والمشهور عام من ذلك، ومنهم من غير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. يقول بقى ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. وإن شاء الله بمشيئة الرحمن هنبقى عندما نبدأ في شرح إما اختصار عمر الحديث لابن كثير أو مقدمة الصلاح، هنبقى نفهم، هنجيب الفقرة دي ونقرأها كويس، وهنجيب لكم ما قيل فيها. خلاص كده؟ جيدا. لكن ده بيعتبر كتاب يعني بسيط للمبتدئين، وفي نفس الوقت ليس متوسعا. ليه؟ لأن أنتم أول مرة تدرسوا، فيعني لن أوسع عنكم. خلاص كده؟ يقول والثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين، يعني في كل طبقة. يعني مثاله مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يروي، يقول حديثا فيرويه عنه أنس ويرويه عنه أبو سعيد الخدري، يبقى دول اثنين في أول طبقة. ثم يرويه عن أبي سعيد الخدري اثنان، ويرويه عن أنس اثنان، يبقى في الطبقة الثانية اثنان في كل طبقة، حتى ينتهي إلى البخاري أو مسلم. خلاص كده؟ هذا مستقيم. لا، ده اللي هو العزيز هو بيقوله دلوقتي، هو هيقوله لا يقل عن اثنين، انما المستويين ما رواه بثلاثة فأكثر، لكن لا يصل إلى حد تواتر. عشان كده حتى هو في الأول خالص قال إن الحديث الأحاد هو الذي لم يجتمع فيه شروط المتواتر أو لم يتواتر. خلاص كده؟ يبقى الحديث الذي لم يتواتر بيسموه العلماء أحاد. واحنا قلنا لماذا؟ هو لأنه لم يحدد عددا المتواتر، فينبغي أن لا يحدد في الأحاد، لأنه لو حدد في الأحاد وقال ما رواه خمسة يبقى أكثر من خمسة متواتر، لكن أقل من خمسة أحد منه. طيب لو حدد في المتواتر ما رواه عشرة، يبقى ما رواه تسعة يكون إيه؟ أحد. فلذلك هو يعني خرج من تحديد العدد في المتواتر، فكان ينبغي أن لا يحدد في الإيه؟ الأحد. الشيخ أنا هنا لا مفهوم، يقول بلغ طرق محصورة بأكثر من اثنين، هذا في المشهور صح؟ في المشهور أكثر من اثنين صح؟ فين هو؟ في المشهور في الثاني، وهو أول أقسام. الثاني هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين، يعني ما هو العزيز ما رواه اثنان فقط. طب لما رواه ثلاثة يبقى مشهور وبيسموه مستفيض. اثنين بس يبقى عزيز الولد، لكن ما رواه أكثر من اثنين اللي هو ثلاثة يبقى اسمه مشهور، وبعضهم بيسميه مستفيض. خلاص كده؟ أكثر من اثنين مشهور، بيبقى مشهور أو مستفيض. يقول الثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين. العزيز زي ما قلنا كده ما رواه اثنان في كل طبقة، ده بيسموه عزيز. طب ما رواه ثلاثة بيسموه مشهور وبيسموه مستفيض، ولو زاد عن كده برضه اسمه مشهور ومستفيض. المهم ان يبلغ حد التواتر. خلاص كده؟ يقول وسمي بذلك اما لقله وجوده او لكونه عز اي قوي بمجيئه من طريق اخرى. هو يريد ان يحدد، يقول ليه سمي عزيز؟ بعضهم قال ان لندره وجوده، يعني انه نادر جدا، مش كتير ان هو يرويكم في كل طبقه، كل طبقه اثنان دي مش كتير. او عز يعز اي انه جاءه طريق اخر قواه. خلاص كده؟ يبقى بمجيئه من طريق اخر فقوى الاول. يقول وسمي بذلك اما لقله، اما لقله وجوده، هذه واحده، او لكونه عز اي قوي بمجيئه. اذا قال عز يعني جاء بطريق اخر. خلاص كده؟ هذا هو معنى عزيزه. اعزه اخر. ماشي؟ يقول بقى وليس شرطا للصحيح، لان بعضهم اشترط قال ونسب هذا لصحيح البخاري ومسلم، قال انه لا يوجد في صحيح البخاري الا حديث ما رواه اثنان يعني ده شرط. لذلك يقول: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو ابو علي الجبائي من المعتزله، واليه يومئ كلام الحاكم ابو عبد الله في علوم الحديث حيث قال: ان الصحيح، ده الامام الحاكم النيسابوري يقول: ان الصحيح ان يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهاله بان يكون له راويان ثم يتداوله اهل الحديث الى وقتنا هذا كالشهاده على الشهاده. ان شاء الله بمشيئه الرحمن ذكروني فقط، يعني حد يذكرني قبلها بيوم ابقى اجيب كلام الحاكم، او في حد معاه ممكن يجيب معرفه علوم الحديث الحاكم النيسابوري. كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم تستطيع أن تأتي؟ معرفة الحديث للحاكم. أنا عندما أقول ألا يروي وضوء من اثنين عن اثنين، من اثنين عن اثنين، يعني هذا حصر أو قيد اثنين بس، لا يمكن يفهم يعني أكثر من اثنين. لا، اثنين فقط ده بيسموه ايه؟ العزيز. نعم. طب لو رواه ثلاثة، الثلاثة دي أكثر من اثنين ولا أقل؟ أكثر. أكثر. نعم. سموه ايه؟ مشهور أو مصطفي. ماشي؟ مع رواه اثنان في كل طبقة بيسميه ايه؟ عزيز. نعم. طب لو رواه ثلاثة؟ مشهور. أحسن. طب الثلاثة دي أقل ولا أكثر من اثنين؟ أكثر. يبقى اثنين بيسموه ايه؟ عزيز. ثلاثة؟ لابد في كل طبقة. في كل طبقة. طب واحد بقى بيسموه ايه؟ غريب، أو بيسموه فرد، أو فرد نسبي، أو فرد مطلق، أنا عارفه. هذا بس النقلات على فكرة، أنا لما بيبقى معايا كتاب بقرأ لكم عشان تميزوا إن اللي نقله هنا عن الحاكم غير اللي قاله الحاكم. لأن الأئمة لابد أن تتعودوا هذا، إن الأئمة الحفاظ دول كانوا يحفظون الكتب. فعندما يسأل في مسألة فيأتي من إيه؟ من حفظه. وهو يجيز الرواية بالمعنى فيرويها بالمعنى، وقد يخطئ فيها، يعني لا يصب في لفظ أو في الألفاظ التي أتى بها الإمام الحاكم النيسابوري. فهمتوا؟ أنا عايز بس الـ الحديث الصحيح ما بين تستطيع ان تبرز بالكلمة ها؟ ما اعرفش انا في الحاجات دي مش عارف، بس انا ايه؟ ثواني كده. طيب مش نعم. تعرف تجيبها انت؟ طيب هو هات الحديث الصحيح بس. انا عموما نعم الصحيح انا ما اعرفش اتعامل مع ده اصلا، ما انا عشان كده، لكن انا الكتاب عندي عارف الصفحه فين الكتاب. انا طيب خلاص يعني ان شاء الله باذن الله في المره القادمه ساتي بكتاب بكتابين، المدخل الى الاقليم لانه ذكر الكلام للحاكم في الكتابين ومعرفه علم الحديث، هبقى اجيبه من الكتابين. لكن بس فكروني بس، يعني حد يفكرني قبلها بيوم يوم الجمعه فكرني ان انا اجيب الكتب يعني. ماشي؟ ودي عشان تتعودوا ان ده مش معناه ان احنا بنتكلم في العلماء، لا، لكن بنقول لك ان الائمه كانوا يحفظون هذه الكتب. طب هو مش في البلد او مش معاه كتاب، وسئل في مساله فقال الحاكم قال الحاكم كذا وكذا وكذا، فرواها بالمعنى لانه يجيز الروايه بمعنى. لكن ينبغي عليك اذا قال اي احد نقل عن اي امام متقدم يجب عليك ان ترجع الى كلام المتقدم عشان تعرف الفرق، لان احيانا الفرق بيبقى شاسع، بيبقى في فرق بين ده وده، يبقى ده شروط ودي شروط او قواعد ودي قواعد. خلاص كده؟ يقول وصرح القاضي ابو بكر بن العربي في شرح البخاري بان ذلك شرط البخاري، اللي هو ايه؟ البخاري يعني كانه اشترط على ناس ان هو ايه؟ ان يروي الا يروي حديثا الا من روايه اثنين عن اثنين عن اثنين. وردوا عليهم وقالوا ان الامام البخاري روى حديث انما الاعمال بالنيات ولم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عمر، ولم يرويه عن عمر الا علقمه، ولم يرويه عن علقمه الا محمد بن ابراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن ابراهيم التيمي الا يحيى بن سعيد الانصاري. ثم اشتهر وتواتر على يحيى بن سعيد الانصاري، رواه الحمداني والسفياناني ومالك، اشتهر وتواتر، لكن من اول يحيى بن سعيد الانصاري حتى النبي صلى الله عليه وسلم كله احد. فهذا يرد على انه مش ان هو اشترط ان الا يسكن في الصحيح الا ما رواه اثنين، وهناك احاديث اخرى. يقول نعم، يقول بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، فيه نظر يعني جاوب على هذا بجواب فيه نظر. يقول لأنه قال فإن قيل حديث إنما الأعمال بالنيات ماشي، ففرد لم يرميه عن عمر إلا على القمر، قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال. يعني هو يقول إن عمر أخبر بهذا الحديث على المنبر، يبقى سمعه من صحابي واحد أو اثنين أو ثلاثة، ده جمع من صحابي، في فرق إن هو قاله نقله وفي فرق إن هو سمعه، لكن من نقله عن عمر ثاني؟ هو على القمر. عشان هو يقول كده وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد على القرن. يعني لو الكلام ده أنت قلته وصح إن عمر رضي الله عنه قاله على المنبر وسمعوه الصحابة، وهناك فرق بين أن تسمع وأن تنقل أو تروي. ما انت كلنا بنسمع، لكن مين نقل؟ احنا بنتكلم على اللي نقل مش على اللي سمعه. ماشي؟ لذلك هما ردوا عليه وقالوا طيب هذا موجود في عمر، طب في علقمه خطب بيه برضه؟ طيب في محمد بن ابراهيم التيمي خطب برضه بيه؟ خلاص كده؟ يقول منع في تفرد علقمه ثم تفرد به تفرد محمد بن ابراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد وهو الأنصاري به عن محمد على ما هو صحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، وكذلك لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. يعني كمان حتى الجواب ده اللي هو جواب دي لا يسلم في حديث غير، يعني غير عمر كمان، يعني في حديث أخرى المخالف تفرد تفردات يعني. يقول قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه اللي هو حديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. مين يحفظ الحديث ده؟ تحفظه بإسناد؟ لا. صحيح البخاري كده؟ صحيح البخاري. صحيح البخاري، في صحيح البخاري معاك ولا؟ لا لا في الـ في الـ في البتاع دي في الـ في التليفون برضه؟ نعم. طيب طيب عموما يرويه الإمام البخاري رحمة الله عليه عن الحميدي هو عبد الله بن زبيد يقول حدثنا سفيان، وسفيان إذا روى الحميدي عن سفيان فهو ابن عيينة جملة واحدة، إذا روى الحميدي عن سفيان في الكتب الستة فهو سفيان بن الحميدي هو صاحب المسند ماشي له مسند، وسفيان هو ابن عيينة لا قولا واحدا خلاص كده. ثم بعد ذلك يقول سفيان حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو ده الاسناد بالمثل انما الاعمال بالنيه وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها في روايه او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه الى اخر الحديث خلاص كده. الشيخ في النيات والى نعم في روايات انما الاعمال بالنيات نعم، وفي روايات انما الاعمال بالنيه، وفي روايه الاعمال بالنيه او بالنيات دي رواية بالمعنى ماشي، رواها الامام البخاري بالمعنى ماشي. يقول بقى على ما ادعى في بطلان ما ادعى انه شرط البخاري اول حديث مذكور فيه، وادعى ابن حبان نقيض دعواه، ايه هو نقيض دعواه؟ ان هو ما فيش حاجه يعني ما فيش متواتر، فقال او فقال ان روايه اثنين عن اثنين الى ان ينتهي لا توجد اصلا، يعني بعضهم قال ان هو موجود ونادر جدا كابو عمرو بن صاحب، والثاني قال ده مش موجود اصلا ماشي. قلتم ان اراد ان روايه اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد فيمكن ان يسلم ممكن، وأما سورة العزيز التي حررناها فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين عن أقل من اثنين. مثاله يقول مثال ما رواه الشيخان عن أنس والبخاري من حديث أبي هريرة، وهنا في هنا في تعقيب عشان كده أنا لا أشرح لكن أنا أؤصل وأصوب، يعني لما يكون في مسألة تحتاج التصويب أنا أصوب تعقيب وأقول إن دي مش دقيقة أو ليست صحيحة بالمرة هتعرفوا هقولها يعني. فقوله ما رواه الشيخان من حديث أنس ده اسمه متفق عليه، ما ينفعش يتقال ما رواه الشيخان. يعني رواه الشيخان ليس صوابا، إنما بيتقال عليه متفق عليه، إذا رواه البخاري ومسلم حديث صحابي واحد ده اسمه متفق عليه. خلاص كده؟ فممكن يتقال رواه البخاري ومسلم من حديث أنس وبين قوسين كده متفق عليه. خلاص كده؟ والبخاري من حديث أبي هريرة، أما لو رواه الإمام البخاري من حديث أبو سعيد مثلا أو من حديث أنس ورواه مسلم من حديث أبي هريرة بس هو نفس المعنى عمال لا يسمى عند العلماء المتأخرين لا يسمى متفق عليه. خلاص كده؟ لكن عند الحافظ ابن حجر في النكت ذكر ان هذا يقال عليه برضه متفق عليه، وده اصطلاح خاص للامام الحافظ ابن حجر في النكت ذكرها. خلاص كده؟ يقول عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده ولدي. الحديث يبقى هو عايز يقول لك ان رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم انس ومين؟ وابو هريره. قال الاثنين. ثم بعد ذلك ياتي من روايه انس يقول ورواه عن انس قتاده وعبد العزيز بن صهيب. يبقى الاثنين هم. خلاص كده زي ما قلنا. طب ورواه عن قتاده عشان كده كنا عايزين قلم. عايزين قلم. عايزين قلم ضروري. ممكن يكتب؟ يكتب يعني ممكن. طيب انس ولا ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم انس ابن مالك ورواه عن ابو هريره اسمه عبد الرحمن بن زفر على الصحيح خلاص كده يبقى رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنين خلاص كده يبقى ده الحديث العزيز ورواه عن انس اثنين قتادة وعبد العزيز ابن صهيب رواه عن قتادة شعبة ومن وسعيد وهو سعيد بن ابي عروبه رواه عبد العزيز اسماعيل بن علي اسماعيل بن علي ابن هريم و عبد الوارث خلاص كده يبقى الحديث العزيز اهو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم انس خلاص ادي واحد ورواه ابو هريره خلاص كده ثم بعد ذلك رواه عن انس قتاده وعبد العزيز الاثنين ما احنا كده دول اثنين ادي واحد ادي واحد وادي الثاني صح كده؟ نعم لو جيت مثال مش لازم يجيب لك ابو هريره مين ابو ثاني اثنين واثنين واثنين هو يكفي مثال ورواه عن انس اثنين ورواه عن قتاده اثنين ورواه عن عبد العزيز اثنين وبعدين كل واحد دون شعبه ده رواه انت عنده اثنين وده رواه اثنين وده رواه اثنين وده رواه اثنين الى ان نصل الى البخاري فده بيسموه ايه؟ حديث الايه؟ وهم رواه ثلاثة أيضا كذلك خلاص كده ممكن خلاص كده فهمنا ولا طيب فطبعا إما إن هو يقال ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس وبين قوسين متفق عليه ورواه البخاري من حديث أبي هريرة مفيش مشاكل خلاص كده طيب يقول ورواه عن انس قتاده وعبد العزيز بن صهيب ورواه عن قتاده شعبه وسعيد ورواه عن عبد العزيز ورواه عن عبد العزيز بن اسماعيل بن علينا بن علي وعبد الوارث ورواه عن كل جماعه يعني من هنا جماعه وهنا من جماعه يبقى في الاخر ايه؟ ما رواه اثنان في كل طبق خلاص كده؟ وكذلك في حديث ابي هريره هتلاقي رواه عن ابي هريره اثنان والاثنين هنا رواه اثنان والاثنين هنا رواه اثنين ده بيسموه ايه؟ الحديث العزيز. يقول بقى الرابع الغريب واللي بيتسمى فرض نسبي واحيانا يسمى فرض مطلق. يقول والغريب هو ما يتفرد بروايه شخص واحد في اي موضع وقع التفرد به من السند على ما سنقسم اليه الغريب المطلق والغريب النسبي يعني سياتي شرحه قدام يعني. يقول وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحاد يبقى الأولان المتواتر والثاني قلنا إيه قلنا إن أدي المتواتر أهو خلاص خلاص كده أدي واحد والثاني الأحاد متواتر واحد بس كده طب الاحاد ينقسم الى غريب او فرد ماشي وينقسم الى عزيز وينقسم الى مشهور او مستفيد. خلاص كده ماشي. يبقى الاحد ينقسم الى غريب وعزيز ومشهور او مستفيد، وكل واحد له تعريف. خلاص كده. يبقى ده حاجه وده حاجه. خلاص ماشي. تخيل. يقول وكلها اي الاقسام الاربعه المذكوره اللي هو المتواتر والاحاد، الاحاد بقى اللي ينقسم فيه ثلاثه، عزيز وفرد وغريب، وغريب وعزيز ومشهور. خلاص كده. وكلها الاقسام سوى الاول هو المتواتر احاد، ويقال لكل منها خبر واحد. يقول وخبر الواحد في اللغه ما يرويه شخص واحد فقط. لا ممكن شكرا شكرا. أنا مالي تو. خلاص كده؟ طيب يقول وفي الاصطلاح ده لغة الآحاد ما رواه إيه؟ فرد واحد. طب في الاصطلاح بقى يقول ما لم يجمع شروط إيه؟ لأنه لو حدد هنا يبقى إيه؟ يلزم منه إن هو إيه؟ يحدد عكسه. لو قال إن حديث الآحاد ما رواه ثلاثة بس يبقى ما رواه أربعة إيه؟ مشهور. يبقى متواتر. لو رواه الأحاد خمسة يبقى المتواتر ستة. ولو قال في المتواتر ما رواه عشرة يبقى ما رواه تسعة أو ثمانية يبقى إيه؟ لازم. فلذلك هو لم يحدد هذا العدد المتواتر، فكان ينبغي ألا يحدد فين؟ في الأحاد. خلاص كده. طيب يقول وفيها أي الأحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. يبقى بقى هنيجي للحديث الأحاد. طبعا ما فيش الكلام ده لا يقال في المتواتر يعمل به أو لا يعمل به، ولا يقال إن في حديث منسوخ في المتواتر، إنما المنسوخ ويعمل به ولا يعمل به فين؟ في الأحاد فقط. خلاص كده. يقول وفيها أي الأحد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. يعني بمجرد ما أنصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد يبقى واجب عند الجمهور العمل بهذا الحديث. خلاص كده. وفيها المردود اللي هو إيه؟ لم يصح، لم يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده. وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به، يعني ما عندناش يقين انه صادق في الخبر، ماشي؟ لتوقف الاستدلال بها عن على البحث عن احوال رواته. والاحاد غالبا الاحاديث الاحاد اللي بيبقى فيها نظريات والقواعد الحديث الصحيح، وهي اللي فيها كل الشروط وكل الحاجات اللي في المصطلح دي على الحديث الايه؟ الاحاد. لكن الحديث المتواتر اغلى عن البحث عنه. خلاص كده؟ يقول بها عن البحث عن احوال رواتها دون الاول وهو المتواتر فكله مقبول. يبقى المتواتر ما فيش مقبول ومردود او منسوخ، لا كله مقبول ويعمل به المتواتر. اما في الاحاد حتى ان ثبت قد يعمل به وقد لا يعمل به، يعني ايه؟ قد يكون منسوخا. خلاص كده. يقول بقى وهو المتواتر فكله مقبول لإفادة القطع بصدق المخبر بخلاف غيره من أخبار الإيه؟ الأحاد. ليه؟ حديث الأحاد في كل إسناد بنشوف راوي راوي، الراوي ده عد وحافظ وسمع ولا ما سمعش، وفي شروط لقواعد الحديث الصحيح، فإذا توفرت هذه الشروط هنعرفها. اللي هي إيه؟ كما قال الإمام الحافظ العراقي: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ، وعلة قادحة فتوذ، وبالصحيح والضعيف قصد، في ظاهر لا انقطع والمعتمد، إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد، إلى آخره. خلاص كده؟ يبقى الحديث الصحيح له شروط خمسة، عدالة الرواة وضبط الرواة ماشي ماشي، عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال الاسنان وعدم الشذوذ وعدم العلم. يبقى ايه في شروط ايه؟ خمس، دي شروط الحديث الصحيح: اتصال الاسنان، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلم. خلاص كده؟ وهنعرف كل حاجة من دي. خلاص كده؟ لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيه أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. وطبعا حكاية إن هو أن يوجد فيها صفة القبول وهي ثبوت صدق الناقل ما فيش مشكلة، لكن أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا، فلا يشترط في الحديث الضعيف أن يكون الراوي كاذب، ممكن يكون هو واهما، أخطأ، كثير الخطأ، مبتلعا، كل دي من الأسباب التي ترد، لكن مش معناها أننا إذا رددنا حديث راوي أنه كذب. خلاص كده؟ دي برضه من الحاجات اللي ليست دقيقة، مش معنى أن هو ردينا حديث مثلا فلان يبقى هو كذاب. لا. لا، ممكن يكون أخطأ فيه أو دلس فيه أو الرواية منقطعة أو مرسلة أو هو مبتدع، أي شرط آخر، لكن مش معنى أنه هو لم نقبل حديثه هذا يبقى هو إيه؟ كاذب. خلاص كده؟ يقول: فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. يعني الأول وكل ده مداره على غلبة الظن. خلاص كده؟ ماشي؟ يعني كان هو عايز يقول الإمام حضرة إن علم الحديث الغالب عليه غلبة الظن، فإذا كان غالب ظن الإمام أن هذا الحديث صحيح فهو صحيح. خلاص كده؟ أو هذا الحديث ضعيف فهو ضعيف. خلاص كده؟ يقول: والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. ده لو ثبت ان هذا الراوي كذاب على طول. خلاص كده؟ فبيطرح الحديث. والثالث: ان وجدت قرينه تلحقه باحد القسمين التحق. يعني لو هناك قرينه انضمت للروايه انه كاذب